بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ما على الرسول إلا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث

بينكم إذا حضر أحد